يقول أيضا سائل آخر يقول: ما هو الأقرب للسنة التي قبل الظهر؟ هل هي بسلام أم بسلامين؟ جاء في راتبة الظهر أنها ركعتان، وجاء أيضا أنها أربع ركعات. وفي صلاة النهار المكلف مخير بين أن يصلي مثنى مثنى أو يجمع الأربع بسلام واحد، إلا أنه جاء عند النسائي وغيره صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أما صلاة الليل فلا تصح إلا مثنى مثنى، إلا في الوتر له أن يجمع الثلاث والخمس والسبع والتسع بسلام واحد، وأما البقية فصلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار، صلاة الليل مثنى مثنى هذا في الصحيح ما في إشكال، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هذه جاءت في عند النسائي وغيره، لكن حكم عليها جمع من الحفاظ بأنها شاذة، ولو كانت محفوظة لذكرت في رواية الصحيح ولم اقتصر على الليل. وعلى هذا لو صلاها بسلام واحد صح أنه صلى قبل الظهر أربعا، وصح أنه صلى قبل العصر أربعا، وإذا فرقها بسلامين صح ذلك، فالكل جائز وفيه سعة، مع أنه جاء ما يدل على أنها بسلام واحد، لكن الآن لا يحضرني درجته فيحتاج إلى مزيد من البحث. نعم.